كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إلا إلا وإلى عاد أخاهم هودا أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ولا